الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله يا رب العالمين، صلاة وسلاما تيسر لنا بها كل أمر عسير، وتعيننا بها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، العبادة المقبولة التي تليق بقدرك يا رب العالمين، تجبر بها كسرنا وتستر بها عيبنا وتلهمنا بها رشدنا برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. يقول: وجدان ثمرات الطاعة عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا. يعني الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعطيك لذة الطاعة عاجلا ويحرمك ثوابها أجلا، أكرم من هذا. لأن الإنسان الكريم، والإنسان الكريم ده خلقه الله، والذي خلق فيه الكرم، لا يأمرك بعمل فتحسنه ثم بعد ذلك يأكل عليك الأجر في الآخر. إذا كان هذا الإنسان إن فعل فيك ذلك، الله سبحانه وتعالى يؤاخذه، فالله من باب أولى، والله كريم. فيقول: البشارة التي تكون مع العمل، وهي وجدان ثمرة الطاعة، لذة الذكر، لذة الطاعة، حلاوتها، الهمة فيها، النشاط فيها، الندم على عدم فعلها على الوجه الأكمل. إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، هو قال ذلك في المناجاة: إلهي إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. فالمسلم يحب أن يطيع ربه ليل نهار، ويعزم على ذلك ليل نهار، لكن لا يقع منه مع هذا العزم وهذه المحبة إلا ما يسره الله له من أعمال. فإذا يسر الله لك هذه الأعمال، ووجدت ثمرات هذه الطاعة عاجلا، أي أنوار تشرق في قلبك، همة زائدة، حلاوة في الطاعة، انهمك في الذكر، غيبة عما سوى المذكور، كل هذه الأشياء ثمرات عاجلة، هذه بشارة للعاملين بوجود الجزاء عليها آجلا، أن الله سبحانه وتعالى يكون قبلها، وأن هذه بشارة عظيمة للسالكين المجتهدين. ثم بعد ذلك عليك ألا تنتظر أصلا الجزاء أجلا، اتأدب مع رب، ده هو اللي قواك على العمل، وهو الذي ألهمك إياه. فيريد بعد ذلك أن يسلب منك معنى إساءة الأدب في طلب العوض. يكفيك أجرا أن أرادك له ذاكرا، أن جعلك له ذاكرا. كم من ملايين المسلمين في اللحظة التي أنت فيها في المسجد، أو في اللحظة التي أنت فيها تجلس تستغفر ربك، أو تقرأ قرآن، أو حتى تعين ضعيف لوجه الله، أو تقضي حاجة مسلم لوجه الله، أو تتصدق لوجه الله، كم من ملايين البشر في غفلة وفي كفر وفي بعد كل البعد عن ربهم. فيبقى كم أكرمك بكرامة أن جعلك مظهرا لذكره، مظهرا لطاعته، مظهرا لمراده منك. فإذا كان الأمر كذلك، فعليك ألا تطلب الأجر آجلا. فالكلام الأول يبشرك، لكن لا تتعلق بالأجر آجلا، ولكن تعلق برحمته، لأنك إن تعلقت بالأجر آجلا فقد اعتمدت على العمل، عملت اعطني، كأنك نسبت العمل لك. فأراد أن يؤدبك مع ربك، لأنك في الليل والنهار تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين عليك في عبادتك. ولذا الفرق على اللسان والجمع في القلب. الفرق على اللسان أي أن هناك فارق بين المخلوق والخالق، أي أن هناك عبودية على اللسان وربوبية في القلب. فالفرق يكون في اللسان، أي تراعي الأدب وتقوم بحق العبودية، والقلب يكون متعلق بكمال الربوبية اللي هو الجمع. ألا ترى نفسك فاعلا بل الفاعل هو الله، ألا ترى نفسك عابدا بل الذي وفقك هو الله. فلذا إياك نعبد فرق، وإياك نستعين جمع. إياك نعبد عمل، وإياك نستعين محلها القلب. فإياك نعبد محلها الجوارح، وإياك نستعين محلها القلب. ففي حال انهماك الجوارح بالطاعة يكون القلب منهمك بنظر المنة، أن الله من عليك أن جعلك طائعا، من عليك أن جعلك عابدا، من عليك أن جعلك حامدا، وهكذا. ولذا جاء في الحكمة التي تليها يقول: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ يعني بعد ما قال لك وجدان ثمرات الطاعة عاجلا، بشائر العاملين بوجود الجزاء علي آجلا، فتعلق قلبك بالآجل، قال لك لا بقى خد بالك، ده انت بتطلب حاجة مش من حقك أصلا، فوق بقى. ده يكفي أنه تصدق عليك بالعمل أصلا فأظهره عليك، وحرم ملايين غيرك أكثر منك قوة، أكثر منك ذكاء، أكثر منك مالا، أكثر منك علما. كم من ملايين البشر يسبقوك بهذه الأشياء، اختارك من بينهم بلا مزية فيك، فإن كنت فيك مزايا فهناك ما هو أميز، من هو أميز من الأكوان، والرغم من هذا فضلك عليه بالرغم أنك أقل منهم مزايا وأقل منهم في كل شيء، وبالرغم من ذلك أرادك وتصدق عليك، فمن عليك بأن أظهر العمل على جوارحك، لأنك أنت مخلوق خلق العمل على جوارحك، الله يخلق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. ولذا يقول: كيف تطلب العوض، يعني الأجر آجلا أو حتى عاجلا، على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق، والصدق محل القلب، هو مهديه إليك؟ العمل محل الجوارح والصدق محل القلب. حتى الصدق الذي وقر في القلب حال العمل وهو سر الإخلاص هو الذي أهداه إليك، لأن الإخلاص والصدق سر بين العبد وربه يجعله الله في قلب من شاء من عباده، فكفاك أنك جعلك ممن شاء أن يجعلك من الصادقين، وحرم غيرك الصدق وبث في قلوبهم النفاق وبث في قلوبهم الكفر، بل طبع على قلوبهم. فهذا كله من كمال رحمته بك. ولذا يقول: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ وانظر فرق بين العمل جعله صدقة، لأن الصدقة للمحتاج، وجعل الصدق هدية، والهدية للمحبوب. انظر توفيق العبارة، اختيار العبارة، أي أن العمل يكون على كل الناس، كل الناس محتاجة، لكن الصدق لا يجعله إلا في عباده المحبوبين، لأن الهدية ما تديهاش إلا اللي بتحبه، لكن الصدقة تديها للي يحتاجها، مش كده برضو؟ فالعمل الله سبحانه وتعالى يوفق كل الناس على العمل، لكن لا يهدي الصدق في القلوب إلا لأحبائه أهل الخصوص. وعلشان كده: كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك؟ يبقى الصدق للأحباب والعمل للمحتاج. افهم، ليس كل عامل صادق، ولكن كل صادق عامل مقبول، لأنه ده سر الإخلاص. وأصل الصدق ألا ترى نفسك في العمل، وأصل الإخلاص ألا ترى الخلق مع الخالق. فالصدق ألا ترى نفسك، والإخلاص ألا ترى غيرك من الخلق. فإذا يسر لك هذا الأمر فهي هدية، اجتباك واجتباك واجعلك من الصادقين. ولذا قال سيدنا المرسي أبو العباس في قول النبي: إنما أنا رحمة مهداة. قال: النبي هدية والهدية تكون إلا للمحبوب. فأمة النبي محبوبة، وسائر الأنبياء كانوا عطية لأممهم، والعطية للمحتاج، والهدية للمحبوب، فأمة النبي محبوبة. استدل من كلمة النبي إنما أنا إيه؟ نعمة مهداة، فقال الهدية لا تكون إلا للمحبوبين، فنحن أمة محبوبة، يعني نحن أمة مخصوصة من الأول كده. وأصل علامة تخصيصها إننا أتبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لدرجة أن كثير من الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأنبياء تمنوا أن يكونوا من أمة، شوف نبي يتمنى يبقى من أمة النبي، فما بالك أنت أعطاك الله ذلك قبل أن تسأله، ودلك عليه وأعانك عليه، ثم بعد ذلك يمن على من شاء فيميته عليه. شوف أنت سيدنا يوسف بعد ما ربنا اداله كل الخير كله، رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، عايز إيه في الآخر بعد ذلك كله؟ توفاني مسلما بس، دي تعدل كل اللي خده قبل كده، عشان تعرف أن الوفاء على الإسلام دي نعمة ما لا يعدلها نعمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى كما هدانا للإسلام ألا ينزعه منا حتى يتوفانا ونحن عليه على أكمل حال. فلذا يقول كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك؟ العامي، الناس عوام المسلمين اللي مش فاهمين المعاني الحلوة الرائقة دي، يجي يصلي الفجر يوم من نفسه كده في السنة في الجامع، وبعدين بعد ما يصلي الفجر يقعد شوية يذكر ربه، وبعدين يجي يروح شغله يتزحلق يتكسر رجله، يقول لك بقى اليوم الوحيد اللي أصلي فيه الفجر يا رب تكسر لي بيه رجلي، يعني كأنه كان رايح يصلي الفجر عشان تتم عليه النعمة الظاهرة. شفت ربك بيختبره، كأنه هو بيطلب العوض العاجل، ده هو رايح يصلي الفجر الصبح ويقول يا رب بقى بدل ما تزحلق النهاردة واتكسر، لا أنا عايز مثلا ألاقي لي 1,000,000 جنيه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يديله على خلاف مرادي عشان يظهر له أنه عليه أن يفهم أنه يكفيه منة أن جعله له ذاكرا في الوقت الذي كان الناس نائمين فيه. افهم البني آدم العامي كده، يجي يتصدق يعمل حاجة صالحة، يقعد يقرأ له جزء قرآن، وبعدين يلاقي ابنه عيه، يا رب اليوم اللي أنا قريت في قرآن، اليوم اللعمة اللي ما بكرروش إلا في النادر، أقوم اليوم اللي أقعد أقرأ فيه قرآن وأقعد أصلي فيه على النبي وأصلي فيه في الجامع، تقوم تخلي لابني يبات في المستشفى يعمل عملية، تمرمطني اليوم الوحيد اللي أسيب النادي والقهوة والكازين وأدخل الجامع أطلع ألاقي الجزمة مسروقة. شوف بقى شغل العوام اللي هو مش فاهم ربه، إنما العارف بربه حاجة تانية. في فرق بين العارف بالله وبين بقى اللي بيتعامل مع الله من وراء وراء. وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى بالرغم إساءة أدبه ربنا بيعامله بالجميل برضه وبالمعروف برضه، بالرغم إساءة أدبه لأنه رحيم بيه، أصله عبد لله هيعمل إيه؟ زي ما يبقى أنت عندك ابن كده وعاق شوية، بتصبر عليه هتعمل إيه؟ كبر ابنك خوي تقول بكرة الواد يعقل، مش كده برضه؟ ولكن أحيانا صبرك ينفد مع ابنك، لكن ربك صبره ما ينفدش مع عباده لأنه بيهم رحيم. لو ظلوا كده سنوات طويلة وفي الآخر قال يا رب قبل ما يغرغر ربنا يقول له لبيك يا عبد يقبله، فدي رحمة كبيرة. وإذا كان الأمر كذلك أنه يسر لك الأعمال وأنار لك قلبك حال العمل، فالناس في هذه الأحوال ينقسمون إلى أقسام: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. يعني في ناس واصلين، الأنوار موجودة قبل الذكر، يعني النور اللي في قلبه هو اللي يجعله ذاكر، وقوم تاني سالك بيذكر عشان يجي النور. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاء القلوب ذكر الله، مش كده برضو؟ يبقى ذكر الله يجلي القلب ينيره. يبقى في ناس بتذكر علشان تيجي الأنوار، يبقى الأذكار بتاعتهم تسبق الأنوار، دول سالكين مجتهدين. لكن اللي وصل يسموها أنوار التوجه، دي يسموها إيه؟ أنوار التوجه، يعني أنوار التوجه إلى الله الناتجة عن العمل والذكر، فتأتي بعد العمل أو في أثنائه أو كثمرة له. لكن بقى في أنوار المواجهة اللي هم في الحضرة، أهل الشهود، أهل العرفان الوصلين، يقول لك فلان وصل يا عم. الواصل ده بقى الأنوار في قلبه جاهزة، اللي هي أنوار المواجهة، فتلاقي من شدة الأنوار يذكر، فالأنوار تسبق ذكره، فتلاقيه ذكر على كل حال، اللي هو حتى لو نامت عينه لا ينام قلبه. يبقى اللي انشغل بأنوار المواجهة لا ينام قلبه أبدا، واللي انشغل بأنوار التوجه يغفل أحيانا ويذكر أحيانا، فإذا ذكر أضاءت الأنوار، وإذا غفل أظلمت الأنوار، لأنه أنواره متوقفة على ذكره. لكن الثاني أنواره بمحض الفضل والمنة من الله، فالأنوار دائمة في المواجهة. يبقى في واصلين وفي سالكين. يبقى الناس في العمل قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، دول الواصلين، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم، اللي أنوار التوجه، أنوار السلوك والعبادة. ذاكر بيبينها لك بمعنى آخر، بلفظ آخر، ذاكر ذكر ليستنير قلبه، ده اللي هو إيه؟ لا، السالك. يبقى بيذكر الأول عشان قلبه ينجلي، لأن جلاء القلوب ذكر الله، يبقى ده لسه بيجاهد، ده لسه قلبه ما بقاش سليم، ده هو بياخد الذكر دواء لأنه ما زال مريضا. ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا، ده ذكر تشريف بقى، ذكر تشريف بقى، لأنه قلبه بقى سليم خلاص، فأشرقت فيه الأنوار، فلما تشرق فيه الأنوار يذكر تشريفا لا تكليفا، فتلاقي الأنوار هي اللي بتدفعه للذكر، مش الذكر هو اللي بيستجلب بيه الأنوار، خد بالك. فبيعبر عن النوعين برضو بطريقة أخرى. ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر، خد بالك، ما وفقكش لذكر في الظاهر ولا عبادة في الظاهر ولا خلاك مراقب له في الظاهر، إلا وكان في قلبك في باطنك شهود لفضله وشهود لمعرفته سبحانه وتعالى، حتى ولو لم تشعر أنت بذلك. ما يدفعك في الظاهر إلى طاعة إلا لباطن أنوار ومشاهدة في باطنك وفي سرك حتى ولو لم تشعرها أنت. يقول ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود أو فكر. ليه؟ الدليل إيه؟ أشهدك من قبل أن يستشهدك فنطقت بألوهيته الظواهر وتحققت بأحديته القلوب والسرائر. أتذكر ألست بربكم؟ لما أخذ منك العهد وأنت في صلب أبيك آدم، ألم يشهدك حقيقة ألوهيته قبل أن تلتبس في هذا العالم المحسوس وتنطمس منك البصيرة؟ أشهدك فقلت بلى، حتى الكفار قالوا بلى، أشهدهم. فأشهدك قبل أن يستشهدك، أشهدك وأنت في عالم الذر، ثم استشهدك وأنت في عالم الحس حتى توفي بالعهد الأول. والذين يوفون بعهد الله، اللي هو ألست بربكم، ولا ينقضون الميثاق الأول الذي انبنى عليه كل المواثيق. فالمؤمن لما آمن، آمن بعدما شهد وهو في عالم الذر، فأشهدك قبل أن يستشهدك في عالم الدنيا، من رحمته بك أشهدك. وعلشان كده أنت بتقول أشهد وما تقولش أعلم، ده أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا، ما تقولش أعلم أن لا إله إلا، لأنك شهدت هذا. لكن أنت لا تذكر ذلك فقط لأنك مررت بأطوار كثيرة حتى جئت إلى هذا العالم، مررت في أصلاب ملايين الآباء لحد ما ظهرت، مررت في أرحام ملايين الأمهات حتى جئت، لتركبن طبقا عن طبق. فلما مريت بالحوادث الكثيرة والتقلب الكثير في الأكوان، لما جيت وظهرت بقيت نفسك ناسي، لكن تبص تلاقي تسمع دعوة النبي تلاقيها موافقة، نداء داخلي فيك قديم، صوت بتسمعه من زمان، من ساعة ألست بربكم، فتستجيب للأول، للنداء الأول اللي انت اصلا مش متذكره خالص، تكاد تكون مش متذكره بسبب ايه؟ الاطوار التي مررت فيها. ولذا هو بيدللك ان ما كان ظاهر ذكر الا عن بطن شهود وفكر. فاذا كان في ظاهرك انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، واعترفت بألوهيته وربوبيته، فما كان هذا الظاهر على لسانك شهادة إلا بعد استشهاد في الأول خالص، أشهدك هذه المسألة في الأول خالص، وإن كنت لا تذكرها لكن لولاها ما نطقت، لولاها ما نطقت. ولذا العجيب أن الإنسان يستشعر نفسه أنه عبد حتى ولو لم يدله أحد على أنه عبد. فلو لم يجد رسول يدله تلاقيه يعبد أي حاجة، يعبد بقرة، يعبد جاموسة، يعبد جعران، يعبد عجل أبيس، يعبد حجر، هو أصله عبد، مغروس فيه إنه عبد. يعني ما كل ذرة فيه بتقول له أنت عبد، اسجد بقى لربك، اسجد للي خلقك، كل ذرة فيه، لدرجة أن بتحس عليها كإحساسه بالجوع والعطش الذي يدفعه إلى الطعام والشراب. إحساس أنه يعبد دي إحساس لا يستطيع أن يقاومه إنسان، لدرجة أن لو لم يجد من يوجهه للعبادة الحقة يعبد أي حاجة من تأليفه، إن شاء الله يألفه. كان بيعمل صنم عجوة ويسجد له لما يجوع يأكل، مش كانوا بيعملوا كده؟ إيه اللي بيخليه يعبد أصلا؟ إنه هو شاعر إنه عبد. فربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل علشان يذكروه بالعهد الأول ويعرفوه بالإله المعبود بحق، وما ومراد الله منه، كيف يعبده، ماذا يريد منه، ماذا بعد الموت. كل الحاجات دي ما تعرفش توصل إليها بالعقل، لكن أنت من جواك تستشعر أنك عبد لابد أن تسجد لمن خلقك. فهمت إزاي؟ سيدنا إبراهيم. نعم. سيدنا إبراهيم. أيوه. سيدنا إبراهيم نبي رسول لربنا هديم الأول قبل حتى نبوته، لأن كل نبي يعرف ربه حتى وهو في بطن أمه. سيدنا إبراهيم لما قال مع عباد الكواكب هذا ربي، ده بيقول من باب مجاراة الخصم، مش بيجرب، لا، يعني احنا النبي لا يمر بمرحلة فيها كفر أصلا حتى قبل البعث، فهو يعرف ربه حتى قبل البعث. سيدنا إبراهيم لما لقى عباد الكواكب وهو عارف ربه عايز يبين لهم ان الكوكب ده ما ينفعش يبقى إله، فراح قال لهم تبتعبدوا، قالوا له نعبد الكوكب ده، قال لهم هذا ربي، طيب زي ما تقول لي طب خليني مع الكذاب لحد باب الدار. فجلس معهم حتى طلع النهار، فاختفى الكوكب، فقال لهم اختفى يبقى مقهور، فطالما مقهور ما يصلحش يبقى إله، يا عباد الكوكب ده ما ينفعش إله. فلما أفل قال لا أحب الأفلين، يعني لا يصلح، بيقيم عليهم الحجة، مش الحجة لنفسه، ده بيقيم الحجة لا عليهم، تلك حجتنا أتينا إبراهيم إيه له ولا على قومه، على قومه. يا سيدنا إبراهيم كان عارف أصلا، يبقى الحجة كانت على قومه لا له، لأن لا يجوز اعتقاد أن هناك نبي قبل بعثته مر بمرحلة كفر أصلا، لأن الكفر أكبر الكبائر، والنبي معصوم من فعل الكبائر قبل البعثة وبعدها، خدت بالك؟ فدي نقطة هم. وعشان كده تلك حجتنا أتينا إبراهيم له ولا لقوم على قومه، يبقى خد بالك من الحتة دي. فسيدنا إبراهيم يعرف ربه من الأول حتى هو في بطن أمه، قبل أن يكون في بطن أمه. يعني هم أصلا الأنبياء ذاكرين العهد الأول لا يخسوه أصلا. إذا كان بعض الأولياء فكرهم ربهم بالعهد الأول، سيدنا علي بن أبي طالب له مقولة يقول إني أذكر يوم الميثاق الأول، يوم ألست بربكم أذكر من كان عن يميني وعن شمالي ومن كان أمامي وخلفي. سيدنا علي بقى ربنا بقى إيه من كسر جلاء العبادة تذكر العهد الأول خالص، وعشان كده قال عرفت ربي بربي ولو ربي ما عرفت ربي، ده خد علي العهد ألست بربكم قبل ما أشوف الأكوان وقبل ما أشوف الآثار وقبل ما أشوف الأفعال، فكيف أعرفه بأفعاله وكيف أعرفه بأسمائه وكيف أعرفه بآثاره؟ بل لم أرى آثاره إلا برؤيته أولا. عشان كان يقول عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ده مقام. فإذا كان في بعض الأولياء يصلوا لهذه الدرجة أنه يذكر العهد الأول وهو في الدنيا، ربنا يذكره له، يبقى عنده زي ما تقول ذاكرة حادة، فإيه يتذكر كل حاجة. فالأنبياء من باب أول، واخد بالك؟ وشكل الأنبياء لا يطرأ عليهم الكفر في لحظة. سيدنا شعيب قال وما يكون لنا أن نعود فيها، مش نعود إليها، نعود فيها يعني ندخل في الكفر، لأنه هو ما كانش كافر أصلا. وما يكون لنا أن نعود فيها، لو قال نعود إليها يبقى كان فيها أصلا وبعدين خرج منها بالنبوة، مش كده بقى؟ خدت بالك في الفرق بين نعود فيها ونعود إليها؟ يبقى نعود فيها يعني ندخل فيها، لأنه ما دخلهاش أصلا حتى قبل نبوته. فهمت إزاي؟ فالأنبياء معصومون من الكفر في كل حال، لكن هي البعثة بتيجي تقول لهم إيه؟ بتدلهم ماذا يعبدون، كيف يعبدون. بس سيدنا رسول كان يعرف رب، وهو في غار حراء كان يعرف رب، ولم يسجد لصنم قط، بل أباء النبي لم يسجدوا لصنم قط، أجداده. لكن سيدنا محمد ليه كان حيران؟ حيران عايز يعرف كيف يتقرب إلى ربه. أصلي لك إزاي يا ربي؟ طب إيه مطلوبك مني؟ أعمل إيه دلوقتي؟ كيف أواجه الناس؟ كيف أبلغهم؟ كيف أتعامل معهم؟ الشريعة يعني. وعشان كده وجدك ضالا فهدى، وجدك حائرا، مش ضالا عن بالكفر، ضلال الكفر لا، ضلال حيرة، حيرة لكيفية الوصول إلينا فيما يرضينا، لا لتعرفنا فهو يعرفه، لكن كيف يرضيه؟ هي دي المسألة. فجاء الوحي عرفه كيف يرضيه، وعلى شكل وجدك ضالا فهدى يعني وجدك محبا فهديناك، الضلال بمعنى المحبة. إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني أحب سيدنا يوسف محبة شديدة، فالضلال بمعنى المحبة، واخد بالك؟ إن أبانا لفي ضلال مبين يعني إيه؟ أحب يوسف حب شديد، أو إن ووجدك ضالا فهدى أي حائرا تريد الوصول إلينا فوصلناك ودللناك كيف تصل إلينا إلى مرضاتنا، لأنك عرفتنا قبل ذلك وتيمت قلبك بمحبتنا. أو وجدك ضالا في الصغر، لأنه ضل يعني تاه من جده في الصحراء، سيدنا رسول الله وهو طفل صغير تاه من جده عبد المطلب في الصحراء، والطفل اللي يتوه في الصحراء معناه مات، دي معروفة، كأنه تاه منك في البحر بالضبط. لو عيل تاه في صحراء كأن عيل وقع منك في البحر بالضبط، مات انتهى. فربنا سبحانه وتعالى بعت له ملائكة خدت بإيده ودلته على جده، فربنا بإيه بيقول له إذا كنت ما ضيعتكش وأنت طفل، يبقى حضيعك بعد ما كبرت. وهذاك ضالا فهدى، يبقى معنى ضالا فهدى ليه معاني كثيرة غير معنى الكفر، لأن الكفر محال في حقه، واخد بال حضرتك؟ فهنا بيقول أشهدك من قبل أن يستشهدك، مش رحمته بيك، إنه هو أشهدك الأول ألست بربكم، قبل أن يطلب منك أن تنطق بالشهادة. فنطقت بألوهيته الظواهر بعد ذلك اللي هو لسانك، وتحققت بأحديته القلوب والسرائر، وأذعن قلبك لما نطق به لسانك. كل دي من رحمته سبحانه وتعالى بك. أكرمك كرامات ثلاثا في حال ذكرك، أكرمك ثلاث كرامات. لما تيجي تذكر ربك كده اعرف ان ربنا أكرمك بثلاث حاجات. أكرمك كرامات ثلاث، جعلك ذاكرا له ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليه، وجعلك حاجة تانية مذكورا به، اذكروني أذكركم، مش كده برضو؟ جعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، يبقى اذكروني أذكركم بذكرك جعلك ذاكرا وحرم غيرك من أن يجعله ذاكرا. دي أول نعمة. تاني نعمة إنك لما ذكرته هو ذكرك في نفسه، وإذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملأك، يبقى شوف النعم اللي أجراها عليك. فبعد ده كله عايز تطلب ثواب ذكر، يا وانطجي عايز تطلب ثواب ذكر كفاءه. ده انت هقول لك حاجه، لو جاء رئيس الجمهوريه او الملك قال لك ايه، انا عايزك تبقى من خاصه وزرائي، لا اقضي امر الا اخد رايك فيه، وتقعد انت جنبي هنا اوعى تسيبني، ما تخرجش من هنا بذمتك. هتقول له طب هتديني كم؟ ساعتها هتقول له هتديني كم؟ ما كفايه انه اكرمك من وسط كل الرعيه دي وقال لك ده انت هتقعد معايا هنا جنبي، لا اقضي امر الا لما اخد رايك. مش هقعدك بره مع الخدامين يكنسوا ويمسحوا، ده انا هقعدك مع الاحباب معي هنا داخل الباب. هتطلب اجر بقى بعد ده كله؟ بذمتك هتطلب اجر؟ والله لو قلت له طب هتديني كام هيكشحك ويجيب غيرك. انت تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، صح ولا لا؟ يقول لك امشي، ده انت مش عارف بقى النعمه اللي انت فيه، انكرش، صح ولا لا؟ فازاي انت بتطلب اجر يا وانطجي يا اللي مش فاهم كيف شرفك واكرمك وكرمك؟ ده كفايه انه شرفك واكرمك. كل ده بيرد لك على ايه؟ على ان لذة الطاعة تدل على عاجل على اجل الاجر، بس برضو لا تلتفت لاجل الاجر، لا تلتفت لاجل، لان الاجر الاجل ده محض فضله محض منته، ده بيزودك بس، لكن انت اصلا واخد اجرك وزيادة، اجرك انك ذاكر، اجرك انه ذكرك، اجرك انه جعلك محلا لذكره، جعلك محلا لشهوده بعدما اشهدك استشهدك، كل دي كرامات كثيرة. فانت جاي في الاخر تطلب ثواب؟ فهمت بقى المسألة؟ اكرمك كرامات ثلاثا جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن اهلا لجلايان ذكره عليك، وجعلك مذكورا به اذ حقق نسبته لله، جعلك عبد لله ولي لله ذاكر لله. ايه ده الحلاوة دي؟ نسبك له، كونك تنسب اليه، في عبد الله وفي عبد الهوى وفي عبد الدينار وفي عبد الدرهم وفي عبد القميص وفي عبد ليلى. مش كان يقول لك انا بعبدك للبنت محبوبته، وعملوا مش عارف فيلم زمان سموه معبودة الجماهير ايام عبد الناصر والخيبة اللي الناس كانوا ماشيين فيها ايام الشيوعيين، كان كلمة عبودك دي كتير قوي تتقال في السيما ايام عبد الناصر في الستينيات، لأنه كان ماشي مع جماعة الشيوعيين، فلما أنكروا الألوهية عبدوا كل شيء إلا الله، عبدوا المال وعبدوا المرأة وعبدوا المنصب وعبدوا أنفسهم وعبدوا شهواتهم. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى حرر الأمة تاني من هذه الشعارات العجيبة، بقت الكلمة دي مستهجنة، ما تسمعهاش الوقت حتى في المسلسلات، ما تسمعهاش، مع أن المسلسلات مليانة هلس لسه برضه ومليانة كلام فارغ برضه، لكن يكسفوا يقولوه، يكسفوا حتى يقولوها في وسط كلامهم الفارغ، حتى ما يقدروش يقولوها في الفيديو كليب، بالرغم ان الفيديو كليب كله شغل كلام، لكن برضه ما يقدرش يقولها. شوف قد ايه، ليه؟ لانها يعني ظاهرة البطلان، ظاهرة القبح، فهمت؟ فكفاية انه نسبك اليه، جعلك عبد لله. انت عايز ايه بعد كده؟ ذاكر لله، ولي لله، عايز ايه بعد الكرامة دي؟ فهمت بقى المسألة؟ وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. يبقى نعمته تمت من وجوه ثلاثة، جعلك محلا لذكره، نسبك إليه، مش كده برضو؟ وبعدين جعلك مذكورا عنده في الملأ الأعلى. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني يا طماع؟ لكن بالرغم من كده، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، هيدي لك برضو تاني. شفت قد ايه بقى؟ عشان كده تقول مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، لان انت برضو بعد ما عرفت ده كله تقول برضو انا عايز اما اموت عايز ادخل الجنه، برضو عايز حور العين، وعايز برضو ناكل ونشرب ونستمتع. برضو الشيخ قاعد يفهمك انك في نعمه كبيره، لكن انت برضو عينك على الجنه يا لئيم. لكن بالرغم من كده هو مطلع على لقمك ومعديهولك وهيديها لك. الحكايه سهله اصله عنده، لانه كريم، هو اللي خلى قلبك بهذه الصورة علشان تطمع في كرمه، لأن الكريم يحب اللي يطمع في كرمه. فلما خلقك خلقك طمع كده علشان تطمع في كرمه، وخلى الطمع له وجه قبيح أن تطمع في غيره، وله وجه مليح أن تطمع فيه. فهمت إزاي؟ لكن الطمع نفسه عبادة حلوة خلقها فيك، بس وجهها صح. اطمع في الله ما تطمعش في الخلق، اطمع في المكون لا في الأكوان. فإذا طمعت في المكون تبقى هي دي وجهتها لوجه الصحيح، يعني ربنا لم يخلق الطمع في الدنيا علشان يحجبك به، بل خلق الطمع في قلبك ليتعرف به إليك، ليتعرف بكرمه لديك. ولم يخلق الطمع في قلبك لتتعلق بسواه، بل خلقه في قلبك لتتعلق به. يبقى خلق فيك كل هذه الغرائز التي تظن أنها حجبتك، وفي الحقيقة خلقها فيك لتوصلك إليه. حتى خلقك مقصر في الطاعة، ضعيف، تحب تكسر. يا النفس سلاحها النوم، سلاحها النوم. وإزاي تقاوم هذا سلاح النفس؟ بالسهر. لأن النفس كده عايزة، النفس أصلها عارف أنت يعني لمؤاخذة الحمار لما يقعد يبرطع ويعفر نفسه كده في العفار وينام في الشمس ومش عايز يتحرك إلا أصحابه يجي يضربه ويقوم يدوب، لكن لو سابه هيفضل نايم كده طول النهار. هي النفس كده عايزة تبرطع طول النهار تنام. فهمت إزاي؟ لكن ربك سبحانه وتعالى خلق فيك النفس الكسولة دي علشان تقاومها، تقوم تاخد ثواب على مقاومتها. يبقى خلقها كسولة علشان يوصلك بكسلها ليه، شوف قد ايه، عشان تقاومها فيديك ثواب على مقاومتها، تجاهدها يديك ثواب على مجاهدتها. وبعدين ما يخليكش عندك همة عالية في الطاعة فتقوم تبتدي تعتمد على عملك، تقول يا سلام ده انا اقوم ولا انام، ده انا اصوم ولا افطر، انا لا افطر ابدا من الذكر. ايه الحلاوة دي؟ ما احلاني، ما اجملني، ما اعبدني. الله ايه ده؟ وبعدين في الاخر تخش ربك من باب الكبر، لا، يوم ربنا يكسر نفسك بنفس كسولك، تقوم تقول ان لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما، فتستشعر النفس باستمرار، تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقوم ربنا سبحانه وتعالى بنفسك الكسولة دي يمنعك كمال الهمة في العبادة حتى لا تصل الى الغرور بالعبادة عن المعبود. يبقى كل حاجة انت تظنها انها قبيحة لها وجه مليح، بس انت اللي مش واخد بالك. حتى المعصية، حتى المعصية لها وجه مليح. اولا تجعلك تندم على فعلها، تجعلك تذل لربك وتحرم تعملها تاني، تذوق ذلها وتذوق مرارتها، وبعدين تدخل لله من باب التوبة، من باب الغفور الرحيم. كنت انت هتستشعر المعنى ده ازاي من غير معصية؟ وعشان كده رب معصية اورثت ذلا واستكبارا خير من طاعة، اورثت عزا اورثت ذلا، رب معصية اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. يبقى اراد ان يتعرف عليك بكل شيء حتى لا تجهله في شيء، يتعرف عليك في ضعفك بقوته، في عجزك بقدرته، في ذلتك بعزته، في فقرك بغناه. فأراد أن أتعرف عليك بكل شيء. كيف لا أستذل وأنت في الذلة أركستني، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني. فهمت؟ فإذا نظرت إلى نفسك وجدت نفسك ذليل، عبد ذليل ما تملكش شيء، وإذا نظرت إلى نسبتك إليه وجدت أن الأكوان كلها سخرت لك. كيف أستذل، كيف لا أستذل وأنت الذي في الذلة أركستني، وكيف لا أستعز وإليك نسبتني. فهمت إزاي؟ كل هذه المعاني أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصلك إليك بالأشياء اللي أنت تظن أنها متناقضة، لكن في الحقيقة مش متناقضة، متكاملة، كلها تدفعك إلى ربك سبحانه وتعالى. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.